الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أن عفى دائمة على عدائه الأجمعين. أرحمنا برحمتك يا أرحم. كان الكلام في الروايات الواردة في اعتبار الدخول في استقرار المهر وفي بيان ما فيها من الروايات المعارضة. الباب الرابع 50 من أبواب المهور، الحديث السابع، رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا من كتاب ابن فضال الابن عن محمد بن عبد الله بن زرارة حفيد زرارة عن الحسن بن علي، ظاهرا حسن بن علي في هذه الطبقة هو والده أي ابن فضال الأب، عن علاء بن رزين من أجلاء الطائفة وله كتابه المشهور لشهرة الكتاب، وصل قسم من الكتاب حاليا إلينا مطبوع بعنوان الأصول 16، أحدها كتاب علاء بن رزين. عن محمد بن مسلم، قلنا أن علاء تلميذ محمد بن مسلم وتفقه على يديه، قال سألت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه متى يجب المهر، قال إذا دخل بها. خب، يستفاد من هذه الرواية صراحة أن الدخول هو الأساس في ثبوت المهر. ثم إن محمد بن مسلم له عدة روايات في هذا المجال، منها هذه الرواية التي قرأناها من كتاب الشيخ وهو من كتاب ابن فضال الابن، ومرجعه إلى كتاب علاء بن رزين، واضح أنهم أخذوا من ذاك الكتاب. الحديث التاسع، أقرأ بقية الروايات لمحمد بن مسلم. الحديث التاسع لمحمد بن مسلم ما رواه الشيخ أيضا منفردا عن ابن فضال الابن عن علي أسباط عن علاء ابن رزين، احتمالا نسخة أخرى أو رواية أخرى من كتاب علاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن سابقا شرحنا نقطة، قلنا الروايات التي تروى من إمام ثم نفس الراوي يروي من إمام متأخر يحتمل فيها أن تكون من أحاديث العقل، كأنما عرضه على الإمام المتأخر. هذه نقطة مفيدة إنصافا في الروايات تنفعنا كثيرا. في تلك الرواية سند معتبر، سمعه محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلام الله عليه، لعله سمع هنا كلام وخصوصا بعض الروايات عن العلم أن الخلوة التامة كافية. ففي هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام محتمل العلم عند الله سمع الحديث من الإمام الباقر ثم نفس المضمون عرضه على الإمام الصادق حتى يسمع من الإمام. سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهم الغسل، سؤاله عن الغسل لكن جواب الإمام أوسع، قال عليه السلام إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. طبعا والعدة أيضا كذلك، كل الآثار تترتب على الدخول. هذه الرواية أيضا من كتاب ابن فضال الأب والنسخة معتبرتون لا بأس بها، نسخة معتبرة صالحة للاعتماد عليها والمضمون مطابق مع القرآن الكريم، يعني مع ظاهر الآيات أو الروايات المباركة. من جملة روايات محمد بن مسلم الحديث السادس من الباب الساق من الباب الآتي، يعني باب 55، الحديث السادس قرأناه أمس أشرنا إليه. روى هذه الرواية بنفس السند عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، لاحظوا عن علي بن الحسن هو ابن فضال الابن، عن علي بن أسباط انا على ابن رزين، انا محمد ابن مسلم، انا ابي جعفر عليه السلام. نفس السند موجود على ابن رزين، الحديث التاسع من الباب السابق، انا على ابن رزين، انا محمد ابن مسلم، انا ابي عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية التي عن ابي جعفر، حديث السادس من الباب 55، قال سألت عن المهر متى يجب، قال اذا ارخيت السطور و اجيف الباب. يعني الامام اجاب حسب ما هو المشهور عند السنه وفقا لعمر، اذا ارخيت السطور و اجيف الباب، و قال اني تزوجت امرأة، هذه القصة اللي امس ذكرتها. فالذي الان نحن نستفيد، الان مثلا يقال ان محمد بن مسلم له حديث موثق يدل على اعتبار الدخول، وله حديث موثق يدل على ان ارخاء الستر يكفي في ثبوت المهر. يعني ذكر حديث محمد بن مسلم من المعارضات للمشهور. نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا و تكرارا ان كثيرا من التعارض الموجود في الروايات في الاصل يرجع الى الراوي قبل ان يرجع الى الامام. يعني هنا نلاحظ ان روايات محمد بن مسلم نفسه مختلفه و به سند واحد، ابن فضال، ان علی ابن اسواد، ان علا ابن رزین، ان محمد بن مسلم، سند واحد فی کلیه. ال اصحاب تحیروا فی مقام الجمع كما نقلنا ان ابن ابی عمر حمله على مقام الاثبات. نحن فی تصورنا و جمله من اصحاب نظام حدوها على باب التقیه و انه صدر من شهرت فتوى عن عمر كما ذكرناه مفصلا تاریخیه. و نحن فی تصورنا حال الحمل اولا بذلك. یعنی لما نلاحظ انه یسأل الامام الباقر عن مسئله متى یجب المهر، فیذکر الامام ما علیه فقهاء عامه به اصطلاح السنه و فقهائهم به اعتبار فتوا عمر فی ذلك. ثم نفس السؤال تقریبا، طبعا سأله عن القصد لكن جواب الامام، یسأله عن الامام الصادق وفي نفس الكتاب وفي نفس النسخة، يقول وسألت أبو عبد الله متى يجب الغرز. معنى ذلك أنه أصلا تعارض ما موجود بعبارته. يعني لما سمع الإمام ثم عرض الحديث على الإمام المتأخر، سألته متى بنفس الإسناد. فمعنى ذلك أن محمد بن مسلم أراد أن يقول لنا وأني لما سمعت الإمام الصادق فأفاد هكذا أن الدخول هو الاعتبار، يعني ما صدر من الإمام الباقر سلام الله عليه كان تغييرا وموافقة لما فيه ما فيها أجواء المدينة، مثلا كان سائدا في أجواء المدينة. ولذا بدل أن يكون بين الحديثين تعارض، ليس الآن متعارف في كتب الأصحاب مثل الجواهر وغيره يذكرون الإسناد ودراسة الإسناد، فهذا يكون رواية محمد مسلم رواية أخرى لمحمد مسلم معارضة، لا ليس الأمر كذلك. هذه الرواية الثانية لمحمد مسلم عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه، فسمع الإمام الباقر قال إذا أرخيت السطور وأجيف الباب، سمع نفس السؤال الإمام قال إذا أكله فقد وجه المهر والغسل والراج. فيستفاد من هذا أنه بعد عرضه على الإمام المتأخر فهم أن حكم الله الواقعي هو هذا ما قاله الإمام الأخر وهو الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه. فلذا هذا الوجه الذي أفاده ابن أبي عمر مثلا في هذا المجال الموافقة عليه صعب جدا. لاحظوا رواية الإمام الباقر، أنا أقرأ لكم، قال سألته عن المهر متى يجب، قال إذا أرخيت السطور وأجيف الباب. و به نفس الاسناد عن محمد بن مسلم سألت ابا عبدالله عن الرجل و المرأة متى يجب عليهم الغسل، قال عليه السلام اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرج. واضح ان الرواية عن الامام الصادق متأخرة عن الامام الباقر، فغرضه رفع التعارض لا غرضه یعنی بیان و کلام الامام الباقر سلام الله علیه، خصوصا و ان الامام قال انی تزوجت بالمدینه کذا المرء قام لتصدق غسل لعنز ذکرنا. شواهد فی ان هذا الكلام صدر من الامام صلوات الله سلامه علیه تقیتا کثیره جدا. قلت مهر قد وجب الذی تریدین، الامام قال تریدین المهر انا اعطل. دو بحثه، یکی اینکه یکی رو حمل بر تقیه بکنیم یعنی حجت نیست، یا اینکه هر دو رو قبول کنیم حمل بکنیم بر مقام اختلاف، یعنی هر دو حجت هست. خب اون تقیه اشکال نداره، تقیه وقتی شده این دیگه حجت نیست، از حجیت ثابت میشه. قول آقایون میرزا اصالت الجهل دیگه درش جاری نمیشه. اما مرحوم ابن ابی عمر هر دو رو قبول کرده، مشکل اینجا یکی رو هم کرده بر صورت اختلاف. سابقه فالمشکل انه هل نقبل حدیثین لابن محمد المسلم؟ الجواب لا. من جمله الروايات في الباب الرابع قید بعد میخوایم اگر این زن نامحرم بود رجب وقتی که بله اینکه از آثار دخوله، یعنی خلوت با یک زن موجب رجب نمیشه، یا مثلا در یک لحاظ نه، مراد امام این است که تمام آثار بر دخوله، عده، غسل، مهر، رجب، تمام آثار الحاق نسب همه بر دخوله، حتی احسان. البته اینجا احتمال داره یحتمل کلمت رجب یراد بهی رجم و رجل ها، مو رجم المرأة فقط، یعنی الرجل اذا تزوج امرأة و خلا بها لكن لم يدخل بها، فقبل الدخول زنا به امرأة اخرى، هل هذا حکم و حکم المحسن؟ احتمال این باید باشه. بله نه فیحتمل ان یکون المراد بالرجم رجم الزوج، یعنی هل هو یثبت الاحسان ام لا، محسن ام لا. الحدیث الثامن حدیث حفص بن البختری قرأناها امس لا حاجة الى الاعاده. الباب الخامس والخمسون فيه روايات اوردها غالبا باعتبار ان ارخاء الستر يكفي. الحديث الاول حديث يونس بن يعقوب قرأناها امس بلحاظ الحديث السادس من الباب السابق و قارنا بین الاسناد و المد، تقدم الكلام فی لا حاجت الى الاعاد. الحدیث الثانی من الباب روایت الحلبی ایضا قرأناها امس و تتعرض لقضیت مولانا الباقر سلام الله علیه، فقال له ابوه علی ابن الحسین اذا اغلق بابا و ارخا سترا وجب المهر و العد. مشکل العد هم بیه مفتون معنه فی روایاتنا خمسون یتزوجن على كل حال منهم من لم يدخل بها، المرء اذا لم يدخل بها لا عدت عليها. فهذه الرواية مخالفت من جهت اخرى مع طائفة من الروايات. و امس شرحنا ان هذا المات یعنی المهر والعده منقول بعینه عن عمر، حتی العده مذکور فی قرأنا امس من کتاب به اصطلاح المحلا لابن حزم. و بما انه قضیه خارجیه ابتلی فیها مولانا ابو جعفر سلام الله علیه مع امرأة یبلعلها من السنه كانت او من المستضعفات لا ندري حالها على ايه، فقال الامام سلام الله علیه و انه اذا ارخى سترا فقد وجب المهر والعده، يعني الامام السجاد. هذا يشبه تماما فتوى عمر و اضف الى ذلك خصوصا في باب العده مخالفون لما هو المشهور عندهم، المشهور ان ارخاء الستر يوجب المهر. بله عده ما له معنا، بله دیش هم حامل کانت، یعنی صحیح قیاس على تلك المساله في غير ما على اي حال. ولذا المشهور بينهم المهر فقط كما ان في رواياتنا فقط مهر في هذه الروايه فقط العده. فهذه الروايه شاذة جدا. اضف الى ذلك ان في هذه القضيه الواحده نقل ثلاث اشياء عن الامام السجاد، بل اسانيد هم صحيحه. نقل ان الامام قال عليك نصف المهر، نقل ان الامام قال عليك تمام المهر، نقل ان الامام قال عليك المهر والعده. ثلاثه اقوال في القضيه الواحده منقوله من الامام صلوات الله وسلامه عليه. فولو مع قطع النظر عن جميع الشواهد الخارجيه لا يبقى لنا وثوق، لا يحصل لنا وثوق بهذه القصة أبدا. والمتناسب مع تحقق القضية خارجا، ولعل تلك المرأة تشتكي إلى الحكام مثلا، إلى القضاة مثلا في ذاك الزمان، لعل المتعارف في مثل هذا أن نجمع بين هذه الروايات الثلاث، وأن الإمام حينما قال عليك نصف المهر يعني حكم الله الواقعي، قال عليك تمام المهر أو المهر والعدة يعني إذا رفعت القضية للقضاة، إذا حكم به هؤلاء يأخذون منك المهر. فالإمام يعلم أن القضية إذا انتهت إلى القضاة يأخذون منه المهر، فمن البداية قال أنا أعطيك المهر قد وجب الذي تريدين. الإمام بنفسه خب يعلم مسير القضية فيما بعد ماذا يكون. على إن كيف ما كان، فرواية الحلبي إنصافا محمولة على التقيه، لا أن الرواية ليست من الحلبي، لا من الحلبي، لكن شواهد التقيه فيها كثيرة جدا. ثم المرحوم الشيخ الكليني قال قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال نصف المهر، مراد بذلك لها المهر كملا مع الخلوة التام، وإنما معنى ذلك ابن أبي عمير هكذا جمع أن الوالي إنما محل كلام إنما يراه دائما بالكسر أو يختلف بحسب ما في نظرنا يختلف، أن الوالي أنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت، يعني هذه الطائفة الثانية لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر. أمس أول أمس شرحنا مفصلة كيفية حصول الاختلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة وفي روايات أصحابنا، ذكرنا أن أول من جمع بين الروايات للحمل على الحكم الظاهري ابن أبي عمير، طبعا الروايات عن الصادق وعن السجاد أيضا وعن الباقر وعن الصادق سلام الله عليه أجمعين، فجمع ابن أبي عمير وهو من أصحاب الكاظم الرضا بل والجواد سلام الله عليه أجمعين، جمع بينهما وأنه المرء إذا تعترف لم يقع دخولون لها نصف المهر، وإذا رفعت الأمر إلى الوالي الوالي يحكم بحسب الظاهر لصالح المرء. طبعا هذا المعنى الذي أفاده ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه لا بأس بالقبول به إذا كانت الروايات صريحة في هذا المعنى، والوجه في أنه لولا هذه الروايات مصر القاعدة القول قول الرجل، لأن الرجل يدعي ألم الدخول والمرأة تدعي الدخول، فحسب القاعدة أساس عدم الدخول جاريته، فالقول قول الرجل. چه ظهوری داره؟ ارخاء سر چه ظهوری داره؟ هیچ. این ظهورها باید برگرده یا به جانب ادراکی یا جانب احساسی و عاطفی که ما از این تصور دخول بکنیم. حالا شاید احساسی و عاطفی ضعیفی باشه اما ادراکی نداره. ها؟ مثلا این تنظیم لاحقا نوحنا به اعتباری کانه فی بغداد و ظروف الاتصال هم کانه صعب الان که ما کان فرد فرد انداختنها و اینا کجا هست؟ نه دیگه نه مراد اینه توضیح داریم شما شاید در اتاقی که بسته اتاق زفافه مثلا قیدم کردن اینکه علی این کیف ماکان ما افاده رحمه الله صحیحون لان ما افاده انما یعتمد علیه تعبدن، این لابد من التعبد فی المورد الخاص و الا لولا التعبد حسب قوله صلوات الله سلامه علیه البينة على المدعي واليمين على من الدعي عليها، البينة تكون على المرأة لأنها تدعي الدخول ولا تدعي الدخول، فلا بد أن يكون تعبد، والمعيار في التعبد أن يكون الدليل عليه تاما سندان دلالتان عملا، يعني الشواهد في قبول الدليل تكون كثيرة لا تقبل الدليل مخطى القاعدة، نرجع إلى ما تخبر. وقلنا أن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الباب الذي عقده بعنوان باب ما يوجب المهر كملا جعل عنوان الباب هكذا سبب انشرحنا انه مناسبا الان لما تستخرج احاديث الكلوني وسن في الطبعات الجيد من الوسائل يذكر عناوين الابواب لان الكلين له عناية تامة لعنوان الباب له تأثير في استنتاجات الكليني رحمه الله وهو فقيه الشيخ ابو جعفر الكليني رضوان الله تعالى عليه. كيف ما كان ففي نفس الباب الواحد أوردت طائفتين الكلين أوردت طائفتين في باب واحد، طائفة دلت على الدخول وطائفة دلت على الخلوة، ثم نقل كلام ابن أبي عمير. ولذا قلنا معنى ما صنعه الشيخ الكليني رحمه الله انه ايضا اعتمد على كلام ابن ابي امیه، جمع بين الطائفتين. بمناسبه في بحث التعارض شرحنا ان مساله التعارض بين الروايات من اهم ما شغل اذهان علمائنا السابقين، جدا مساله مهمه. فشرحنا اجمالا مسالك الافهام، منها مسلك الطرح ليونس بن عبد الرحمن يطرح الخبر المخالف للقران ولو لم يكن له معارض، مو ان المخالف للقران والموافق من المرجحات، الموافق والمخالف من اسس الحجيه، من مقدمات الحجيه. المسلك الثاني مسلك رئاسة التخيير، وهو الذي يظهر من الشيخ الكليني رحمه الله، غالبا في الروايات المتعارضه يختار مسلك الترجيح على كلام تقدم فيه، لكن بنكته كلاميه لا بنكته اصوليه. الشيخ صاحب الكفايه قدس الله نفسه مسلكه التخيير بنكته اصوليه، فالتفصيل فيما خلاص. المسلك الثالث مسلك ما ذهب اليه كثير من المتاخرين، وهو مسلك الترجيح. المسلك الرابع ما كان عليه الشيخ الطوسي لجمله من اصحابنا، وهو مسلك الجمع. الجمع مهما امكن اولا، هذه امهات المسالك و الاساس في بحث التعارض. يعني الفقيه في فقه الشيعه لا يكون فقيها حتى يتقن هذه المسالك الاربعه. و لكثره التعارض في روايات اهل البيت، مبحث التعارض له اهميه كبرى في فهم الروايات. هل يؤمن بمن؟ مثلا امثال يونس بن عبد الرحمن يؤمن مسلك الطرح، وكذلك الشيخ الكليني بجهه اخرى لا في جهه التعارض. فبناء على هذا الان عندنا طائفتان، الان نجمع بينهما. طائفتان عندنا، طائفه دلت على اعتبار الدخول و طائفه دلت على كفايه الخلوه. خب الطائفه الداله على اعتبار الدخول مطابقه مع القران، عليه شواهد القران والسنه، فما كان عليه شواهد القران والسنه يقدم، فتطرح تلك الروايات الداله على ارخاء الصدر. اما مسلك التخيير، تخيير فيما نحن فيه صعب تصوره، الغاء خصوصية، يعني معنى التخيير ارخاء الستر يوجب الماء، الدخول هم يوجب الماء، ولو لم يكن كانت الصحراء مثلا، لان ارخاء الستر في الغرفة كما شرحنا عن بعده. على عين المسلك الثالث مسلك رئيس الجمع، مسلك الجمع استعمله الشيخ هنا، وهذا المسلك استعمله ابن عامر. حاصل هو الجمع بين النصوص، الجمع مهما امكن اولى من الفهم. فما دل على ان الاعتبار بالدخول یعنی حکم الله الواقعی، ما دل على ان الخلو تکفی یعنی فی مقام الظاهر، اذا خل الرجل بالمرأة و دعت المرأة الدخول حين اذا نفس اخاء السفر یکی الحاکم یحکم بالظاهر، هذا مسلک الجمع. و اما مسلک الترجیح مثل مبنی على انه نلاحظ ای الروایات اکثر عددا اشهر عملا کذا و الاخری، لا اشکال انه فی مقام الواقع الاكثرية يعني الاكثر الفقهاء بناء على ان الدخول يوجب تماما لا تخصص. نسب الى شاذ من اصحابنا كابن ابي عقيل انه يكفي الخاص، الا المشهور بين اصحابنا في مقام الحكم الواقعي. مقام الحكم الظاهري بعد ذلك نتكلم، واصل بحثنا الان في مقام الحكم الظاهري. على ان كيف ما كان، فقال الشيخ هذا وجه حسن، ونحن انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن ابي عمر. فتبين ان قول ابن ابي عمر في هذا المقام مبني على مسلك الجمع، جمع بين الروايات. و تعرضنا سابقا ان مسلك الجمع يحتاج الى مقدمات، الان المجال لا يسمح ان نسمع فيها، و شرحنا وافيا كيفية الجمع بين الطائفتين وأسسه، وأنه في أي صورته لنا كلام خاص، يعني لا يوجد في كتب الأصحاب في الأصول، شرحنا مفصلا في هذه الجهة، والمجال لا يسع. والإنصاف مع قطع النظر عن تلك الخصوصيات، أصل مسلك الجمع كما قال الشيخ في الاصطلاح في الرسائل الشيخ الأعظم الأنصاري لا يمكن الموافقة عليه، يعني ليس هناك طريق عقلائي في انه يجب الكلام على خلاف ظاهري. خصوصا نحن سبقا شرحنا هذا المطلب بوضوح، يعني مجال لا يسرك اجمالا، نحن قلنا غالبا روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين تکون و ناظرتن الى روایات سنه و الى فقه. فاذا کانت هناك مسئلتون معروفتون بالخلاف مذکور فی کتب القوم و فیه رأیان معروفان و جاءت روایتان على ضوء الرأیین فاحداث رأی ثالث انصافا خلاف الفهم العرفی و خلاف الجرد الفقهی. مثلا رأی عن جمله من الصحابه عن ابن عباس لا بد من الدخول و عن جمله من الصحابه كعمر انه لا تكفي الخلوه و اشتهر الرأیان بین القضاة شره كان يقول لا بد من الدخول و انه منسوب من خبر عمر اساسه و جمله من فقها كان يقول لا بد من الدخول جمله من الفقها كان يقول لا بد يكفي الخلوه. فحينه اذن نقول مثلا ان الروايات الوارده من باب المثال تجمع، مثلا اذا كانت المرأة شابتا الخلوة كافيتا اما اذا كانت كبيرة السن لا بدونه. مثلا من باب احداث القول الثالث بهذا المعنى يحتاج جدا الى قواعد، يعني الى شواهد كثيرة. اذا كان هناك، يعني نحن قلنا المشكلة لا يظهر لنا ان علماء السنة كيف فهموا قول عمر، قول عمر محل اشكاله. تارتن يفهم قول عمر على اساس الحكم الواقعي وهذا الذي يظهر من جملة من السنة، بل يظهر من الزيدية قالوا اذا ارخصت قربها ام لم يقربها عليه تمام البحث. شرحنا سابقا مفصلا والتي نقل عن عمر انه في قضية حكم بذلك. فحينه اذن اصولا لا نعلم دقيقا هذا القول، يعني التفريق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي دقيقا عن نفس الخلفاء و نفس الفقهاء الموجودين. فإذا أراد الإمام الصادق أو الإمام الباقر هذا المعنى لابد من شاهد قوي عليه، وذكرنا سابقا أن الشاهد القوي عليه إما نص صريح في ذلك يجمع بين الروايات و إما ارتكاز بين فقهاء أصحابنا. مثلا هنا ابن أبي عمر حمل على هذا، لو كان هذا المعنى عند غيره أيضا يكفي للارتكاز في أصحاب الأئمة. نحن سبقا شرحنا أن الارتكاز قد يكون في أصحاب الأئمة، أن الارتكاز قد يكون في عهد الانتقال من الروايات إلى الفقه، يعني في أوائل عهد الغيبة، وأن الارتكاز قد يراد إثباته برأي الشيخ الطوسي والفقهاء الذين جاءوا من بعده، لأن الشيخ الطوسي لما جمع بين الروايات جمله من الفقهاء من بعده ايضا جمعوا بنفس جمع الشيخ. و شرح هذا اللي بشرحنا مفصلا قلنا هذا الثالث لا يكفي للارتكاز. هذا الثالث شيخ طوسي كان في القرن الخامس، في القرن الخامس لا يصلح لشرح روايات. نعم الارتكازان الاولان على كلام في الثاني صحيح، اما ارتكاز عند اصحاب الائمه سلام الله عليهم اجمعين و اما الارتكاز عند اوائل الفقهاء، و يصلح من هذا الارتكاز مثلا كتاب فقه الرضا. كتاب فقه الرضا من خصائصه في اوائل الانتقال من الحديث الى الفقه، كان قبل ذلك متون الاحاديث هو نقلها الى الفقه. كتاب فقه الرضا، كتاب المغنى للشيخ صدوق ولو متاخر عنه زمانه، كتاب الرساله لوالده. على عين قلت هذا البحث مطول الان المجال لا يسع لذلك، اليوم صحتي لا تساعد على الكلام. على كيف ما كان انصافا ما افاد ابن ابي عمر اذا كان عليه شاهد قوي في نفس الكلام لا ان نحمل الكلام ما لا يتحمله، لا نحن بعبارة اخرى نحن قلنا تارة نحن عندنا مشكلة في فهم لال النصوص و لحل المشكلة نجمع بينهما، هذا لا يوجب انعقاد الظروف، نحن عندنا مشكلة، يعني هذا الجمع فقط لحل المشكلة. إذا كان الجمع فقط لحل المشكلة لا يصلح لشرح الكلام، لأن المهم في الكلام انعقاد الظروف. مجرد أنا أتمكن بهذا الجمع من حل المشكلة لا ينفع، لابد من انعقاد الظهور لنفس الكلام. إذن عقد الظهور لنفس الكلام حينئذ يقبل وإلا فلا. وهذا طبعا هذا التفصيل خصوصا هذه الصور الثلاث لم يذكرها الشيخ الرسائل، عمدة ما قاله الشيخ الرسائل جاءت في كلمات المتأخرين كالنائن وغيره، تعرض لهذا المسلك في بحث تارو وله كلام آخر أنه من يرى مسلك الجمع بالأخير يسقط ظهورين، و الانسان لابد، یعنی عندنا دلالتان و عندنا سندان، حدیث کل الى حدیثان متعارضان، فلابد لنا من اسقاط امرین، اما نسخ سندن و دلالتن معن، یعنی نسخ احد الخبرین، و اما نؤمن بالاسنادین و نسخ ظهورین، لانو نجمع بوجه آخر، فمن هذه الجهات الاربع لابد من اسقاط جهتین. هذا ما افاده الشیخ رسال، لا بأس به کلامی، لكن اساس المطلب ما ذكرنا وهو انه هذا الوجه الذي نحن نحل به مشكلة التعارض لا يوجب انعقادا للظهور. وبمناسبة ذكرنا ان الاستاذ قدس الله نفسه الزكي وهذه الايام ذكر وفاته، ذكر السنوية لوفاته، يصير الخوي قرار. فكان يعتقد رفاقة كل من وقع في اسانيد كامل الزيارات ثم رجع عن ذلك، اصلا كان قضيل وفاته رحمه الله، و كتب ورقه و نشرت ورقه انه نحن راجعنا كتاب كامل الزيارات في احاديث كثيره ضعيفه و كذابين الى اخره، فلذا لا يمكن الاخذ بما جاء في مقدمه الكتاب ان جميع ما فيه من الثقات كذا. و ثم قال و لنا ان نحمله على خصوص مشايخه و امكان خلاف الظاهر من عبارته. خب یاد فعلن استاذ، اذا ظاهر عبارته وفاقه الجميع، خب هذا ظاهر لا يرى، خلاف الظاهر يراد من اين؟ انا تعجبت عله مثلا بعض اشخاصه كتبه لا شأنه في الاصول اجل من ذلك، اصلا ركن الاستبهار ظهور الكلام، فالكلام ظاهر في شيء وهذا شيء لا يراد، فثم يقول حملا على خلاف ظاهره نحمل على خصوص. خب اذا خلاف الظاهر كلام ليس حجة فيه، الركن الاساس في التوثيق وفي غيره خصوصا في التوثيق، اذا شهد شخص به وثاقت شخصه الرکن الاساس ظهور کلامی فی التوثیق، ولذا مضافن الى ان هذا رکن اساس فی التوثیقات شخصیه، مثلا اراعتا به عبار مجمل قال انا اعمل به روایتی لا یفهم منه التوثیق، محل اشکال نارشه. مضافن الى ذلك فی خصوص التوثیقات العامه اللغ لابد له من صراحت مضافن فی التوثیق الى شمول الاستیعاب. خب اذا قلتم ان العباره ظاهره في جميع السنه، خب هذا ظاهر العباره، ولكن هذا الظاهر غير مراد، خب نهايته العباره مجمله يرد علمها الى اهلها. النقطه الفنيه يعني غرضي بيان كيفيه واستبعد الكلام صادم من الاستاذ قدس الله. خب خبريت صناعه الاصول دار اشكال فيه. خب الكلام اذا ظاهر في شيء وهذا الظاهر لا يمكن إرادته لنا وجدنا مشكلة في الكتابية الكذابين في الضعفاء في المراسيل إلى آخره. وما يخالف إذا وجدنا مشكلة في الكتاب لا ينطبق الظاهر على نحمله على خصوص مشايخي، خب هذا من أين؟ العبارة بتعبيركم ظاهرة في جميع السنن وهذا الظاهر لا يمكن إرادته، أبدا محل كلام لعله هو هذا الذي أنتم تعتقدون كذاب. مثلا عبد الرحمن بن ابي عبد الله الاصم البصري في جمله من الروايات موجود في كتاب كامل الزيارات، وصفه ابن القضائر كان كذابا من اشرك من كذابه البصري، وله كتاب في المزار موضوع نسال كتاب نقل في كتاب كامل الزيارات من هذا الكتاب كتاب المزار لعبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري. خب انتم تقولون في الكذابي مراد السيد هكذا في الكذاب، من اين تعلمون ان صاحب كامل الزيارات كان يعتقد انه كذاب لعله كان يوهمه؟ ابو خدیج سالم مکرم یقول النجاشی فی حقی ثقتون ثقه و یقول شیخ ضعیفون. خب یون که کم من شخص یقول شخص شهد احمد ابن محمد ابن عیسی علی سهل ابن زیاد بلکد معاصر و اخرج هم من خب جمله من الرجالی من المعاصر و غیره یرون به ثقت و نزل بزیاد ثقه لیس شیئا جدیدا هذا لعل المرحوم ابن غولبه يعتقد وثاقته مثل عبد الرحمن ولو بحسب الظاهر الحق مع المشهور ان رجل ضعيف جدا، لكن لعل هذا من اين علمتم قطعا اراد خلاف الظاهر؟ اذا كان ظاهر طبعا نحن نعتقد اصلا ظاهر عبارتي لا وثاقه السند تماما ولا المشايخ، لكن بما انه اشتهر في السنه العلماء ان الامر يدور بين امرين اما وثاقه جميع السند و اما وثاقت خصوص المشایخ، فالاستاد قال جمیع سند یه مشکلت ها فنحمله على وثاقت خصوص المشایخ. نحن في تصورنا تلك العباره ليس صریحه ولا ظاهره لا في جمیع المشایخ ولا في خصوص المشایخ ولا في جمیع سند. اولا نحن اصولا نعتقد ان الكلام معنا آخر له، لكن غرضی کیفیت استظهار الاستاد قدس الله نفسه. اذا نحن رأینا کلاما او سمعنا کلاما من شخص لا يمكن اراده ظاهری، نقول على خلاف ظاهری، نقول هذا مرادو. خب ليس حجتا في باب العرض، من يقول بحجية الظهورات العرفية بهذا المعنى؟ بل في هذا المجال يقولون كلامه مجمل إن كان ظاهر عبارتي وثاقة الكل وهذا يصادم الواقع وغيره يحتاج إلى دليل فهو أعلم بما قال. قدر متيقن قاعدة عامة عند الأخرى، لكن بمقدار يكتنف بالكلام بحيث الكلام يكون له ظهور. أما قدر متيقن يغير الظهور صعبون جدا. كلام ظاهرون في غير هذا المعنى من جهة خب نقول غير ظاهر كلام دا غير ظاهر. قدر متيقن شوفوا قرين السياغية دائما، هل هذه القرين السياغية تصلح لإنعقاد الظهور المخالف؟ تأملوا بالمثل. خب هو يقول على خلاف يصبح بذلك، وإن كان خلاف ظاهر عبارتي نأخذ بخصوص المشال. خب إذا خلاف ظاهر نصرح له أسأل العبارة. أولا مو معلوم لعله يعتقد بثاقة هؤلاء. أولا نحن نعتقد كلامه غير هذا. على تقدير مبنى الأستاذ قدس الله نفسه الذي لا نؤمن به، يمكن إرادة توثيق هؤلاء. شو المشكلة؟ ابن أبي النجاشي يقول في توصيف ابن قلبه فوق أن يوصف بفقه أو عدالة، لا يعدل لا يعدل به احد في فقهه وورعه وتقواه. مضمون كلام. خب ابن قلبه مو انسان عادي. انصافا من يراجع كتاب المزار لابن قلبه ويقايسه بقيه كتب المزار جدا درجه عاليه، لان هذا الموضوع موضوع المزار طبيعه في روايات الغلاط وضعفاء ومراسيل مو مثل روايات الصلاه والصوم تصحيح كثير فيه. مع ذلك فيه روايات جدا لطيفه، يعني انسان الانسان الخبير بالاحاديث. أنا قرأت الكتاب كثيرا مؤلفا عن باصطلاح حسن أبو انصافا الكتاب يدل على أمانة الرجل في الحديث وفي معرفة الحديث وطبقات لا إشكال فيه، يعني مو أنه بمجرد وجود بعض الضعفاء والكذابين يطعن عليه وعلى كتابه فوق أن يوصف بهذه الأمور. على إن كيف ما كان أصلت عليكم الكلام، المهم أنه لابد أنه مثلا من أرخى بابا هذه الرواية و اذا قال علی ابن حسین اذا اغلق بابا و ارخا سترا وجب المهر و العده. خب ابن ابی عامر حمله على الظاهر، الظاهر في المدینه فقهاء سنه خضات السنه. یعنی اذا قلنا مراد الامام السجاد يقول لابنی اذا ابتلیت به هذا رفع الامر القضاء يحكمون عليك بالمهر. خب هذا تقیه فيه، تعملوا بالمثل، هذا فيه تقیه. نعم سبق ان شرحنا مفصلا ان المرحوم المحقق النائم قدس الله سره كان يعتقد انه في بعض المجالات قد تكون التقية في الصغرى لا في الكبرى. مثلا في تلك الرواية اذا افطر ذاك الى امام المسلمين ان صام صمنا وان افطر افطرنا، قال يستفاد من هذا اولا الصوم والافطار الى الامام الى الحاكم، ثانيا يستفاد تطبيقه على السفاح او على المنصور خليفة العباسي الامام الصادق. فالشيخ النائني قدس الله نفسه يرى ان كبرى حقيقية، يعني امر الصوم والافطار بيد الحاكم، اما الصغرى تقيه، ان السفاح والحاكم تقيته. تأملت المثل؟ فالتقية ليست في الكبرى وانما التقية في الصغرى. فيمكن لابن ابي عامر هكذا يقول، هنا ايضا كذلك الامام السجاد قال اذا ارخى بابا الحاكم يحكم القاضي يحكم. فاسم المطلب ان القاضي يحكم هذا واقعيون، تطبيقه على قضاة الجور في المدينة هذا تقيتون. فيمكن لمثل ابن ابي عامر مثل المحق النائم قدس الله نفسه يفهم هذا ان الحاكم يحكم بمجرد ارخاء الستر بالمهر، لكن الحاكم في المدينة جائران، القاضي في المدينة غير صالحه. فحينئذ يمكن تأييد كلام ابن أبي عامر وأن نحمل الرواية على الحكم الظاهري وفي نفس الوقت تقيته. عرفت الجواب؟ ولكن شرحنا في محله أن نفس هذا المطلب يحتاج إلى دليل. یعنی یحتاج الى دلیل خارجی ان الامام اتقا فی الصغرا فقط لا فی الکبرا و الا من المحتمل ان الامام اتقا فی الکبرا و الصغرا. یعنی اذا هناك دلیل آخر موجود ان مثلا امر الهلال به ید الحاکم حینه اذن نقول التقیه فی الصغرا و الا اذا فرضنا ان الامام مقابل الحاکم الجائر قال اذا صمت انا اصوم اذا افطرت خب يعتبر الكبرى تقیه. ما الدليل على ان الصغرى تقیه؟ لعل مراد الامام هذا حكم غير صحيح شایع عندكم عند الحكومه العباسيه ان الحاكم اذا صام بقيه يصومون. فمن المحتمل فالنائن قدس الله نفسه يعني بناء على هذا لابد من اثبات هذا الشيء سابقا، یعنی لابد من وجود شواهد على ثبوت الكبرى، فإذا ثبت الكبرى في نعذ نقول إذا الإمام طبق الكبرى الحاكم أمير المؤمنين على المنصور الدوانغي في الصغرى تحييتهم. وفيما نحن فيه إرخاء الستر فيه الصغرى وكبرى، ما الدليل على أن الإمام اتقى في الصغرى لعله اتقى في الكبرى؟ لأن الكبرى مما قاله عمر مسلما وقضى به عمر وقضى به طائف كثير من فقهائهم من الصحابة والتابعين والقضاة وما شابه ذلك، فأين الدليل على أنه جزماً التقية في الصغرى؟ فمن المحتمل كما هو الظاهر التقية في الكبرى أيضاً، ومع كون التقية في الكبرى حينئذ الصحيح أن يقال أن الروايات لا تحمل على الحكم الظاهري أصلاً غير حجة في نفسها. بل الكلام تتم أجراً.